جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يدخل في بيع الغرر ما يسمى اليوم بالحظ والنصيب؟ أي نعم يدخل باب الأولى، لأنه في غرر ممكن يحط لك بها الحظ والنصيب بردة ما تساوي ولا هللة، ويمكن ربما بالملايين منها يحط فيها سلعة تساوي كثير لو صدقوا. يقول السائل: ما حكم نظام التأجير لدى الشركات وصورته أن يبيعك السيارة تأجيرا بدفعة أولى وأقساط ودفعة أخيرة، هل هو من البيعتين في بيعة؟ يعني هو لما يسمى، هو ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. نعم، هذا بعض العلماء يرى أنه لا بأس، وأنا لست من العلماء ولست قدوة، لكن أني أقول الأولى أن الإنسان ما يتدخل فيه، إما أن تشتريها ببيع صريح ولو كان بثمن مؤجل ما دام السيارة عندهم ويملكونها، تشتريها بثمن مؤجل مقصد، أو تستأجرها مدة وتسدد الأجار، وإذا انتهت المدة تعطيهم سيارته، يكون بيعا صريح أو آجار صريح. أما كلام أجار ينتهي بالتمليك، هذا لا هو بيع ولا هو بجار، هذا رأيي أنا حسب ما أفهم ولست بقدوة. يقول السائل: هل يدخل في بيع الغرر بيع التقسيط؟ لا، ما يدخل فيه التقسيط إذا كان السلعة موجودة، بعت السيارة عليه ب12,000، كل شهر يعطيك 1,000، السيارة موجودة عندك سلمتها إياه، والقيمة محددة والقصد محدد، ما هذا ما في شيء، هذا بيع الأجل، هذا من أسباب البركة في المال بيع التأجيل، لكن بشرط أن تكون يعني أشياء صريحة، السلعة حاضرة أعطيتها إياه، والأجل النهائي محدد سنة، والقسط محدد كل شهر 1,000 ريال مثلا، محدد القسط ووقته، هذا ما في شيء أبدا، هذا من أحسن البيوع، فيها التوسعة ولا فيه إشكال. يقول السائل: ما حكم إذا كان لرجل رجل عنده لي مبلغ من المال وآخذ منه مالا دينا علي، فأقول له: أخصم عليك هذا المبلغ مما هو عندك لي في ذمتي، فما حكم ذلك؟ إذا كان في ذمته لك دين ثم أنت تشتري منه سلعة، كذا يقول يشاهد السؤال، يقول يعني شخص عنده لي 50 أشتري 50,000، نعم، أشتري لي بمبلغ 20 ولم أعطه المبلغ، وأقول له: أخصم 30 التي عندك مقابل ذلك. طيب هذا ما إذا ما دام عنده لك فلوس في ذمته وأنت أخذت منه دين في سلعة، أيضا اشتريتها دين بثمن معين، احسم هذا من هذا، ما هذا ما يضر ما دام أنه الأجل منتهي مثلا، إذا انتهى الأجل وأنت تقول بدل ما أني أعطيك أنت بتعطيه، خلاص أنا أحسم 20 هذه من 50 اللي عندك، يبقى لي 30، أجي بكرة بعد أشتري منك سلعة وكذلك، هذه تقاضي ما فيها شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا